هات الغنم. لازم تمثلون للقواعد العربية بالآيات كما مثل به ابن هشام، هذا اللي امتاز به ابن هشام عن ابن عقيل هذا، أنه يمثل القواعد العربية بالآية. حتى الأحاديث لا حتى الحال نبغى هذا ما يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء، محمد رسول الله والذين معه أشداء ما يكون من هذا محمد رسول الله تعالى محمد يكون مبتدا ورسول الله مبتدا ثاني. ها لا تعلم ها لازم تقول محمد مبتدا رسول الله خبر فازة. طيب الشداء ايش نعرف؟ لا والذين معه شداء على الكفار هناك وهناك. جملة على جملة. هذا شدة وخبر خبر والذين معه هم الصحابة رضي الله عنهم. اسمكم أنتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا الرابع الذي يربع بين الجملة إذا وقعت موضع في موضع الخبر خبر المبتدا واحد من الأربعة هذا ما أن يكون ضمير واللاية يترمي المحيض من نساتكم من القبتل لا أذكر فعدتهن ثلاثة أشهر ها واللاية لم يحيض. الله أكبر الله أكبر. أنا ما أتبع هناك من عقل فيها لأن الخبر هناك واللاية لم يحيض واللاية لم يحيض يعني يفرق يعني يشتين ما تبعه أقول لك الخبر محذوف نعم واللاي هذا المبتدا واللاي يسر من المحيض من نسائكم من السبتم فعدتهن فهذا فهذا رابع ولكن دخوله في الجملة التي أخبرت به اللاي يعني اللاي الموصولة في الموصول المبهمة ضيع اسمه الصرو تدخل صاف في خبره عدتهن مبتدا ثاني ثلاثة أشهر الخبر المبتدا هذا الجملة من المبتدا والخبر خبر متداول نعم في موضع خبر ولا رابع والعال والرابط موجودة هن عدتهن راجع إلى الله راجع حدنا ولا لم يحدنا كذلك والله لن يحب فعدتهن ثلاثة أشهر جملة كمان محذوفة ودلت عليه الجملة هذه اللي ما يعرف القواعد العربية كيف يفسر الآيات واضح هذا مثال هذا نظير الكلام الأول نعم الكلام الضمير أن الرابط هنا ضمير موجود وهو فعدتهن راجع للجاي لا يسر من المحيط يعني لا إساس العجائب التي ما يأتيها ما فيها الحياة عدتهن الثلاثة رابع آخر هيا الآن دخلنا كمان في الآلة والرابط الثاني احفظوا الروابط هذا روابط في جملة إذا وقعت في موضع الخبر في اللسان العربي أولا الضمير الضمير هذا إما موجود كما مثلت لكم في الآية وإما إيش محذوف ها واضح مثل تمنو منوان بدرهم أو العسل منوان بدرهم هيا أعرف العسل عسل مبتدا منوان مبتدا ثاني منوان بدرهم بدرهم من جار ومجرور خطر مبتدا ثاني وين وين الرابع؟ والتقدير واضح، فلا يستأنسون هذه الأشياء. طيب عرفنا هذا الدليل، أو يكون وش الرابع حاف تكرار نحو قوله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة. هيا أعرف من يعرف الآية هذه؟ هيا هكا مبتدأ أول آية ما القارعة ما القارعة هات وين المبتدأ؟ وين المبتدأ الثاني؟ القارعة خبر لمن؟ فين عندنا مبتدأ آن وين؟ وين وين خبر المبتدأ الأول؟ القارعة ها؟ الجملة أول جملة من ما وين الرابع؟ صفر الرابع. التكرار. الكلام يكفي لما كان الخبر هذا فيه تكرار للمبتدأ يكفي عن الرابع. وكذلك الحاقة ما الحاقة. أسأل المدرسون المدرسين الذين ما درسوا القواعد العربية عن الآية ماذا يعطونك الكلام؟ لذلك فلا بد من دراسة القواعد العربية. وهذا وكذلك القارع التكرار هذا يغني عن ذلك إذا كان المبتدأ يعني مكرر في الجملة هذا تكراره مكرر ما يغني عن الرابع. هذا لأن حصل حصل الربط بالتكرار. هيا وين الثاني؟ إشارة. الثالث من الأشياء التي يحصل بها الربط بين المبتدأ والجملة يعني اسمه رسالة يحصل بها مثل قوله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. هذا خير ولباس التقوى ذلك خير. ايش لا لا لا يعني هذا في قراءة هذا اختلافية في القراءة العاطفة في قراءتك في قراءة سبعية وهي قراءة نافعة أهل المدينة لباس التقوى بالنفس العطوف على ما قبله. وأما في قراءة حفص التي تقرأون بها وهذا ولباس التقوى بالرسى هذا واو هذا اشترافية إنه نافية دخلت على المدة ما تكون حالية ما تكون حالية واضح. ولباس التقوى أعني لباس التقوى يسعى مبتدا التقوى مضاف إليه مجرور مقدر على إيه؟ مقدر على إيش؟ يقول لك الحركة مقدر على حركة مقدر على إيه؟ يقول لك ما تعرف لا انت استاذ خلي الناس يتعلمون مقدر على ايه مقدر على ايه منع من ظهورها منع من ظهورها طيب ذلك يسعى له ولباس التقوى ذلك خير ذلك هذا شعبه المبتدا الثاني خير خبر لذلك وين خبر المبتدا ولباس التقوى على هذه على صلاة الرب انا اقول واقع طيب وين الرابع؟ لا لا ما نقول مسدد الرسول وقعت موقع الخبر في موضع الجملة لها محل محل يقرص ولو كانت يعني مرفوعة في اللفظ يعني لها محل لأنها واقع موقع الخبر واضح هيا هذا الشاهد في هذا أولا قلنا الضمع ثانيا قلنا التكرار ثالثا قلنا اسم الإشارة رابعا هذه الروابع روابط هذا كثير من المدر ما يعرفونها اللي يربطون روابط التي تربط بين المبتلى والخبر إذا كان خبرها جملة والرابع التكرار لا لا والرابع العموم مثل ايش ابو بكر نعم الرجل رضي الله عنه او عمر نعم الرجل هيا من يعرب هذا خبر مبتدا ابو بكر لا انا عمر مبتدا طيب نعم الرجل نعمة مبتدا ثاني ايش فكر يا عرب اللي يطلقوا هذه لغة انا لله وانا اليه راجعون انت يا ولد ما يجي نعم الرجل نعم فعل ماضي جامد اللي هي افعال الماضي الجامد اللي يدور به الاخوات المدح من اخوات الاعراب هو المدح هذا وضعه العرب من المدح بيته بيسا وسلم ذم بيسا ابو لهب بيس الرجل واضح نعم. هذا من ثاني من عرب الجنة واضح طيب نعمة فعل ماضي ثاني الرجل أسلوب ملح ملح نعم الرجل فاعل نعمة فاعل نعمة مرفوع على رفع الضمة وين الخبر حقة أبو بكر الجملة هذه نعم الرجل نعم وين الرابط هات يا ولد عمري خلاف الليلة لا انت يا عمري ابو بكر هذا نعم الرجل جاب هذا يضرب هذا نعم الرجل هذه انواع الربط اللسان العربي كيف يتم ما يعرف هذه وهذا موجودة في القرآن واضح كيف يفكر القرآن ما درس هذه الأشياء وتكون عليه حلقة لا حول ولا قوة شبه هاي القبرية تكون طلبية هذا طلبية يا مدرم ايش دخلها لا حول انت ما تعرف الطلب مع الطلب كم من مع الطلب فيهم مدح هذا ولا فيهم ذم هذا اسلوبان اخر انواع الطلب تماما ايوه هذا ليش عندك تعريف لكن هل يجب ان تكون خبرا للمبتدا نعم لكن لا بين الرابط ايوه هذا السؤال الرابط نبغاه من فيك وش اللي يبغى؟ الرجل نعم الرجل اجل العموم الذي هو الرجل وهو الجنسية أجهر طلبية معه طلبية ما قال أحد شوف يا إخواني شوف هذا أقول لك خلي علمك خلي لا تقول هذا إذا يقول على نعم الرجل وهذا بالله يا إخواني هذا فيها معنى الطلب لا لك طلب بالله اللي يفهمون اللغة العربية هذه الجملة فيها معنى الطلب يا ناس ولا رايحة الطلب ما الاخ انت ما سمعتم شوف قال طلبية ما قال طلبية قول طلبية هذا العموم الرجل وهذا تحته ابو بكر وتحته رجل من افضل يهوديه هذا يكفي عن الرابع العموم هذا الذي في الرجل جنسية هذا يشمل أبا بكر ويشمل عمر وهذا يغني عن الرابع نعم لأنه يشمله محصوص بالمكوين محصوص طيب ما يكون هو رابط لا لا هذا ليش الفرق بين هذا ضمير المستتر يعني يكون ضمير ضمير ولا محذوف يعني نعتبر محذوف ولا موجود ما هو موجود وأن يقدم مسر به كفار العلم نعم المقتنى والمقتفى هكذا هذه القاعدة إذا ما فهمتها هو هذا إذا تقدم ما يدل على المقصوص بالمد يكفي عن ذكره بعد نعم وفيه لا سؤال غير لا. السؤال يقول مثلا الضمير إذا كان مستتر هل نعتبره كالموجود ولا محذوف موجود هذا المستتر نعم المستتر موجود في الفعل لا لا ما في العموم هذا هو الرجل هذا ما يشمل زيد ولا ما يشمل ابو بكر ولا ما يشمل عمر اذا كان العموم في الظاهر يشمل هذا له كمان دليل في صورة يعني في صورة خاط الاسلام من صاد الاعراب نعم العبد لا ما في الا العموم هذا الجملة هذا كان فيها عموم وهو الجنسية وشمل المبتدا بل من افضل الرجال عمر وابو بكر وعمر هذا راجع الكتب اللغة كلها تصدق كنا ضربه خبر هذا السؤال الضمير اذا كان محذوف هذا بالكلام لا حول ولا قوه الا موجوده في الشعر واما هذا محذوف ايش المحذوف هو موجود ولذلك اقول لا نعم محذوف وان تكن اياه معنى الشفا خلي لنا شرحات هذا ما في فايده وان تكن اياه معنى الشفا وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الى الان جاء هذا قناه رواتب يقول ابن مالك وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى اذا كانت الجمله هذا يا اخوان نفس المبتدا في نفسه اكتفى بها عن الرابع ما تحتاج الى الرابع لان الشيء لا يربط نفسه مثل يعني قوله تبارك وتعالى واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين اخر دعواه هذا مبتدا اخر دعواه مضاف وان خبروه الحمد لله الجملة هذا الجملة هذا وين الرابع هذا الرابع ما تحتاج إلى الرابع لأن الحمد لله هو آخر دعوة دعاء أهل الجنة معنى واحد آخر دعوة دعواهم دعوة أهل الجنة ما هو الحمد لله يعني ما في غيره غرابة الكلام نعم ما في أنا ما تحتاج لرابط لأن المبتلى هذا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبي والنبيون لا إله إلا الله فالجملة هذا هي خبر المبتلى أفضل لأن هي نفس المبتدأ فلا تحتاج. وكذلك المثال الذي أعطاكم ابن مالك هناك قال إيه؟ يبقي يسقي أنا إيش يبقي؟ الله حق الله يبقي بمعنى واحد جملة هناك إيه هناك. ولذلك ابن مالك قال وإن تكن إياه معلوم اكتفى بهكذا استلاه حسن وقف. وأما إذا لم يكن إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ فلا بد من الرواء من واحد من الرواء وإن ما ابتكر وإن ما إيه تكون مسارة وإن ما إيه انتبه. أنا لم أسلم شيخ نعرف آخر الدعوة نريد أن نعرف الآية وآخر الدعوة من يعربه الآية هل فيكم واحد يقدر يعربه وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا كم من انت اجل خلاص ما جا شيء واخير دعوان لو كانت خبر لنبينا آخر هذا مبتدا مضاف الى دعواه ودعوى مضاف الى الضمير فيه انتبه واخر دعواه وكذا دعوة مضافة الضمير مضافة الى دعوة بمعنى ايه بمعنى ايه انتبهوا كمان نبغي ان تفهموا انا معنى الآية اخر الدعاء اخر الدعاء الدعوة هناك بمعنى الدعاء آخر دعوة الجنة أن الحمد لله لأنه دعما دون ذلك أن الحمد لله أن ليس على ربك ما هو أجل هذا الجملة أنا خبر لا أخي أسمك أن ليس على ربك غلط عندك ليس التفسير المخفف من الثقيل تمام واسمها ضمير الشاذ ضمير الشاذ وان تخفف انك اسمها الثقل فهذا الجمله الان هذا جمله عن وما دخلت عليه لان ان هذا ان المفتوح بل وخفف عن لا يقتل عمله لكن اذا كان المعنى ان اخر الدعاء ما هو لا أخي التفسيرية هذا ما تعرفه ولا درسته حتى تعرف بها الآية إذا عرفت الآية بها غلط يسترد فيها أن يكون قبلها جملة هذا تتضمن معنى القول لا حروفه جملة فعلية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي أن هناك هي مخفف هي تفسير وهذا لا يا أخي لا تقول هذا لا تقول هذا النوحاء العرب النحويون نعم الحمد لله فصلوا بين هذه أن هناك مخفف من يسموها ضمير السع أن هناك أي سع لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الله دخلت على الجنة بسم الله هذا إلا خبر ما في الإعراب إلا هذا اللي أعربها لك غير هذا الإعراب يراجع التفاصيل تشوف الدماغ ضمير الشام ما يكون رابط هنا لا لا لا بيفترض في يخالف الضمائر. ولذلك قلت لكم استمعوا وجيبوا يعني الكافية التي طبعته الجامعة نعم هي التي فيه هي التي درست فيها ضمير السعر ودرست فيها ضمير الفقر الذي ما درس الكافية ما يعرف الفرق بين ضمير السعر له أحكام واضح أحكام كثيرة أجيبوها لك الآن له أحكام طيب أفضل ما قلته يا رب أفضل ما قلته الحمد لله الحمد من صدق لله الجر ومجر لا لا لا مطالع بواجب الحمد كائن لله وثابت لله الجملة هذا موضع والجملة هذا ما تحتاج إلى راجع خبر أنت راجع للمبتدأ ما تحتاج إلى راجع لأنها هي نفس آخر نوع يهل الجهن نفس المنطبق هذا معنى قول ابن مالك وإن تكن إياهم معنى اختفى بهكذا الله حفظ الوقت أفضل ما قلت وكذلك أفضل ما قلت له والنبي يقول لم يحتمل لا إله أنا إيش عرفة هذا كمان الجملة هذا كمان. أنا إيش عرفة توكيد توكيد بالتاء أنا إيش أفضل ما قلت أنا توكيد نعم. توكيد بالتاء لا قلت تو توكيد لا للتاء يعني لا للتاء فاصل كمان وإن على ضمير المتصل عطفت فقط الضمير المنفصل أو فاصل ما رضي لا فقر ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وسيأتي الكلام على المفرد فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا أي هذا من أي أساليب العربية خلي أنت أسكت ونظيره كمان هذا المفرد ابن مالك قال في هذا ومفرد يأتي ويأتي جملة حالية من الذي ذكر من الخبر يقع مفرد ويقع جملة وتكلم عن الجملة عن الخبر إذا كان جملة وترك الخبر الخبر المفرد الذي وأخرها بعد جملة أنا أعرف أنك تعلم من أي أساليب العربية هيا هات أجيبها نفس هذا أسلوب من أساليب العربية ما نظيره في القرآن أنتم تقرأون القرآن وتقرأون نحن ما نستفيد ما درس القواعد ولا اجتهدنا فيها إلا ليجي أن نفهم القرآن كتاب الله ما نظيره لا باحث هذا موجود وما قد يبدو وجوده وتسود وجوده فأما الذين اسودت وجوههم أتى فقط وأما الذين اسودت وجوده فأحمد الله هذا لفت يسمى لفت ونشر غير مرتب فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي صيغت له والرابط إما ضمير يرجع للمبتدأ نحو زيد قام أبوه أنت تجد في القواعد ولكن البيت كان مكان تغير في السبيل يقول بل المطر بل له المطر بل لك المطر قد يكون الضمير مقدرا نحو الثمن منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير بقراءة من رفع اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة قد يستعمل في غيرها كقولك زيد ما زيد ما زيد او عموم يدخل تحته المبتدا نحو زيد نعم الرجل زيد ما كنت وان كانت الجمله الواقعه خبرا هي المبتدا في المعنى لم تحتج الى رابط لا احتج الى رابط وهذا معنى قوله وان تكن الى اخر البيت. اي وان تكن الجمله اياه اي المبتدا في المعنى اكتفى بها عن الرابط كقولك نطق الله حسبي، فنطق مبتدا اول والاسم الكريم مبتدا ثاني وحسبي خبر عن المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره خبر عن المبتدا الاول واستغنى عن الرابط لان قولك الله حسبي هو معنى نطقي وكذلك قولي لا اله الا الله وما قلت انا والمبتدا نطق لا اله الله والمفرد الجامد فارغ وان يشتق فهو ذو ضمير مستكن. اسمعوا الان قسم لكم الجنوبي السماء وقسمها بمعنى الله ما زالت تضعيف هذا الله ما زالت وقال السماء وقال وقال قسمها يقولون الزيادة في المعنى الزيادة في المعنى لا في في شيء ما في فيها قد صلح المؤمنون الحمد هذا من وين الحمد لله ما زاد لهم من جهة القطع من جهة التعبية ولا يعني هذه قاعدة أغلبية لا هذا الكثير عندهم في العرب العربي قسم وقسم بمعنى الله قسم ما تدل على المبالغة لا تأخذ هذا المعنى واحد قسم وقسم شروط واحدة مشددة الحرف المسدد هذا بيد نعم بخلاف